الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب حد قاطع الطريق. فرق بين قاطع الطريق والباغي. البغاء يعني عندهم خلاف سياسي مع الحاكم، أما قطاع الطرق فهذا ما عندهم خلاف سياسي مع الحاكم، هذا أصحاب دنيا يريدون أخذ مال سرقة بالقوة. باب حد قاطع الطريق. وقاطع الطريق بالإرعاب عزره، والآخذ للنصاب، أي الذي يخيف الناس بقطع الطريق ولم يقتل ولم يأخذ مالا فعقوبته التعزير. والآخذ للنصاب والذي أخذ مال بالقوة ربع دينار فأكثر، فعقوبته كف اليمين اقطع ورجل اليسرى. يعني بمعنى أن العقوبات في قطع الطريق تختلف، من أخاف الطريق، من أخاف السبيل ولم يقتل ولم يسرق عقوبته تعزير، من سرق ربع دينار فأكثر فعقوبته أن تقطع يده ورجله من خلاف، ومن قتل يقتل، ومن قتل وسرق يقتل ويصلب. والآخذ للنصاب كف اليمين اقطع ورجل اليسرى، فإن يعد كفا ورجل الأخرى، إن يقتل أو يجرح بعمد ينحتم قتل، أي إذا قتل قتل حتما، يعني حتى لو عفى ولي الدم لا يسقط الإعدام، لأن القتل هنا لحق الأمة وليس حق شخصي. فإذا قتل أو جرح جراحة أدت إلى الوفاء، إلى موت المجني عليه، تعين قتل القاطع. وبالأخذ مع القتل لزم قتل فصلبه ثلاثة، فإذا سرق إذا أخذ المال وقتل فيقتل ويصلب ثلاثة أيام ثم ينزل. وإذ يتوب قبل ظفر به نبذ. وجوب حد لا حقوق آدمي، وغير قتل فرقا وقدمي، أي من تاب من قطاع الطريق قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود المتعلقة بالحرابة وقطع الطريق، وهي تحتم القتل وقطع اليد والرجل من خلاف، وتبقى باقي العقوبات: سرق تقطع يد اليمين، قتل أولياء الدم بالخيار أن يقتلوا أو يأخذوا الدية ويسامحوا مجانا، زنا يقام على أحد الزنا. فصار عندنا لقاطع الطريق أربع عقوبات: إن أخاف السبيل فيعزره الحاكم بأن يحبسه في بلاد غير بلاده، وإذا أخذ المال تقطع يده ورجله من خلاف إذا أخذ ربع دينار فأكثر، وإذا قتل يقتل حتما، إذا قتل وأخذ المال يقتل ويصلب ثلاثة أيام. وغير قتل فرقا وقدمي، أي إذا كان على الإنسان قوله لا حقوق وجوب نبذ وجوب حد، يعني إذا تاب قبل القدر يسقط عنه الحدود المتعلقة بالحرابة، وأما حقوق الآدميين فلا تسقط، أخذ مال يرده، سرق قام عليه حد السرقة، لا حقوق آدمي فلا تسقط، وكذلك باقي الحدود لا تسقط. وغير قتل، أي باقي الحدود غير القتل لا تسقط أيضا. قال نبذ وجوب حد لا حقوق آدمي، أي إذا تاب قبل القدرة سقط عنه الحدود المتعلقة بالحرابة وبقيت حقوق الآدميين وباقي الحدود الشرعية. وغير قتل فرقا وقدمي، حق العباد، فالأخف موقع فالأسبق الأسبق ثم أقرع، أي إذا اجتمع على الإنسان مجموعة عقوبات فإننا نرتبها من الأدنى للأعلى، يعني إذا كان عليه عقوبات غير القتل فنرتب العقوبات من الأدنى إلى الأعلى ونفرقها، حتى لا يؤدي اجتماع العقوبات إلى الوفاء. عليه 40 جلدة لشرب الخمر، 80 جلدة لقذف محصن، 100 جلدة للزنا. لا نجلده 100 و220 مرة واحدة لأنه قد يهلك، نجلده 40 ثم نتركه حتى يبرأ، ثم نجلده 80 نتركه حتى يبرأ، ثم نجلده 100، نفرق العقوبات حتى لا يموت. وتقدم حقوق الآدميين على حقوق الله، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة. فإذا كان عليه زنا وقذف، نقدم القذف لأنه حق آدمي ثم نأخر الزنا. وكذلك لو كان عليه قذف وزنا وشرب خمر، نقدم القذف لأنه من حقوق الآدميين. فلو زنى وشرب خمرا وسرق وحارب وارتد، جلد للشرب، ثم بعد البرء للزنا، ثم بعد البرء تقطع يده للسرقة والمحاربة ورجله للمحاربة، ثم يقتل للردة بلا مهلة بين الثلاثة الأخيرة. فالأسبق الأسبق، أي إذا تساوت الحدود تخفيفا وتغليظا ولم يكن بعضها خف من بعض، نقدم الأسبق فالأسبق. فلو قذف شخص جماعة واحدا بعد واحد، قذف زيد قال له يا زاني، وقال لعمر يا زاني، أو قال 10 أشخاص أنتم زناء، عليه 10 عقوبات. إذا كان القذف يعني في وقت واحد، نعمل قرعة، وإذا كانت متفرقة نقدم الأسبق فالأسبق. قذف زيد ثم قذف عمر ثم قذف بكر، نقيم عليه حد القذف لزيد ثم لعمر ثم البكر. وإذا قذف يعني في وقت واحد، كان قال لعشرة أشخاص يا زناه مثلا، ل10 عقوبات. من يقدم؟ يقدم بالقرعة، عمل قرعة، من خرجت له القرعة نقيم الحد على هذا صالح زيد مثلا، منهم 10 زيد وعمر، سوي قرعة، طلعت القرعة لزيد، قيم عليه الحد المتعلق بقذف زيد، ثم قرعة ثانية الحد المتعلق بعمر، قذف عمر، وحتى ينتهي.